سنه بعد سنه بتمر علينا الايام، شو فيها هالدنيا قلق خوف واوهام، منفتش عالحقيقه تنعرف شو المصير، كلمه حق بدنا نقولها، حبك وحده اللي بيفدينا. ست سبع هون بتكمل المشوار، إله الكون يسوع اللي بتختار، شو ما صار هو معنا عطول، يسوع قوتنا ملجأنا والقرار. ست سبع هون بتكمل المشوار، إله الكون يسوع اللي بتختار، شو ما صار هو معنا عطول، يسوع قوتنا ملجأنا والقرار. بتمر علينا الايام، شو فيها هالدنيا قلق خوف واوهام، منفتش عالحقيقه تنعرف شو المصير، كلمه حق بدنا نقولها، حبك وحده اللي بيفدينا. ست سبع بتكمل المشوار، إله الكون يسوع اللي بتختار، شو ما صار هو معنا عطول، يسوع قوتنا ملجأنا والقرار. ست سبع بتكمل المشوار، إله الكون يسوع اللي بتختار، شو ما صار هو معنا عطول، يسوع قوتنا ملجأنا والقرار. Soon.